واخر يقول: سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول: الدين لله والوطن للجميع، يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء. هذا فيه اجمال، هذا اللفظ فيه اجمال، الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع فليس له حق باطل. كان الوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا يرعى فيه الدين، هذا باطل. وان كان معناه انه يجوز يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيره بين العرب، هذا حق، يجوز يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيره. اما الجزيره ما يسكن فيها الا المسلمون، ولا يجوز ان يسكن فيها الكفار، لان بيمر باخراجه من الجزيره عليه الصلاه والسلام. لكن غيرها لا باس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في افريقيا في اي مكان، وان كان المسلم منها قوه اخذوا عليه الجزيه. اذا كانت دوله تستعين لها قوه تاخذ عليه الجزيه، اذا كان يهودي ونصراني ومجوسي، وان كانت عاجزه يسكن معها بالامان والموادعه، كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بالموادعه في اول الامر قبل فرض الجزيه.